الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا عن موضوع صفات الرجولة أو الرجولة صفات. وقد ذكرت في الخطبة الماضية معنى الرجولة، فالمعنى المراد هو أن الرجولة صفات. لا أريد بالرجولة رجولة النوع أو رجولة الجنس، لا لا، إنما أريد الرجولة التي هي صفات يتحلى بها الذكر فترفع من مقامه من مقام الذكورة إلى مقام الرجولة. إذن الرجولة اللي بنا احنا تنقولوا التفلج، نحن تنقولوا فلان رجل، مين تنقولوا فلان رجل، اش اللي تيجي بهذا الكلام الموجب تاعه؟ اشنا هو شي موقف دارو، اما انفاق، اما قال كلمة حق، اما الى غير ذلك. تنقول فلان رجل معناه انه ما يتخلاش عليك في المواقف، معناه انه تيعطيك يساعدك بفلوسه الى غير ذلك من الامور. اذا هذه هي التي اريد، لا اتكلم عن رجولة النوع، لا، رجولة النوع ما فيها حتى شي مزية. عاش خد الانسان مثلا هو ذكر، ولكن متى تجي تشوف الصفات تاعو تلقى الصفات اللي هي اش تحط من قدره. لذلك القرآن أو هذه الصفات ماشي هي صفات رجع لاش الأعراف، ولا رجع كي تنقول احنا الواقع، لأنه كاين دابا تيقول لك اش بأن الرجولات منين ردينا اش الواقع على مال هذاك تا وراه رجل، لا لا لا، الرجولة اللي هي الرجولة الحقة هي اللي ذكر القرآن وعرف هي رجولة صفات. ذكرها أن القرآن وذكرها أن رب العزة والجلال في محكم كتابه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فذكرت أول صفة من صفات الرجولة الصدق مع الله، تكون صادق، يكون دائما الصدق معك، تكون دائما صادق في الأقوال تاعك وفي الأفعال، ذاك الشيء اللي تقول هو اللي تدش هو اللي تعتقد هو اللي تدير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. الصفة الثانية، حتى لا أطيل، الصفة الثانية من صفات الرجولة التعلق بالمساجد وحب الطهارة. التعلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق، تلقى الإنسان القلب تاعه متى يلقى رسواش لا فقهوة ولا مع أصحاب ولا مع إلا في بيت الله. هذه صفة من صفات الرجولة، إضافة أنه يحب الطهارة، لا يحب النجاسات، لا يحب القاذورات، تلقاه نقيف ذاته. وهذا النقاء مسيم مقتصر على الذات، لأنه لا عبرة بنقاء الذات مع خبث السريرة. الطهارة اللي هي المقصود اللي هي تعطي الإنسان صفة من صفات الرجولة هي طهارة الظاهر والباطن. أما الاقتصار على طهارة الظاهر، قال الإنسان لبس آخر مضيد ودير آخر ريحة ودير آخر تسريحة تاع الشعر، لا لا لا، وأشياء مزيان نظافة مزيانة، ولكن ليست هي المقصودة. المقصودة أش أنه أن يجمع بينها وبين طهارة الباطن لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، فيه رجال في هذا المسجد، رجال. إذن هذا هو اللي قلناش تعلق ببيت الله. لكن الآن شوف تعلقات الناس، قلوبهم متعلقة بماذا؟ متعلقة بهواتفهم، متعلقة باش بالمقاهي، متعلقة بالملاعب، متعلقة بكذا وكذا، وهل مجرى؟ لا لا لا، الرجل هو كامل الرجولة، تلقى النفس، تلقى الرأس تاعو، تلقى النفس تاعو فين؟ في بيت الله. غير تخرج من بيت الله بحال تخرج ديك الحوتة من الماء، تخسر غير انت يرجع. رجل قلبه معلق بالمسجد، معلق، ها معلق. إذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا. تحب أش الطهارة؟ طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر فاش؟ في الملبس، كذلك في المأكل، كذلك في المشرب، يعني تحب الأشياء اللي هي، كذلك في الأموال، ما يبيش حاجة الحرام تدخل عليه. يحب الطهر التام في جميع مناحي حياته، كاع الأشياء اللي هي ظاهرة يحب الطهارة فيها، هذا دليل على رجولته. ماشي كي تنقولوا احنا كما جات جمعها، ها وعيش ودخل راسك وسط الريوس وعيش، لا لا لا لا، الإنسان غادي نبدأ، غادي نبدأ رباني يحب الطهارة في جميع مناحي حياتي، ما يحبش حاجة النجاسات القذورات الحرام، هذا كله في هذا الباب، ها بل يقع الهمزة فيها اش فيها همزة نيت المعقول ما يدخلش لها. لاش؟ لأنها ماشي، لأنها ليست بطاهرة، لأنها ليست بطاهرة، ربما لها تعلق بحقوق الآخرين. إذن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب هذا الصنف، يحب المطهرين. إذن يحبون طهارة الباطن وكذلك هم معتنون طهارة الظاهر وكذلك هم معتنون بطهارة الباطن. وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهر. الناس اللي تعتنوا بالباطن تعون باطن، شكون يشافوا الظاهر؟ أحيانا الإنسان تيكون مضطر باش يعتني به، باش يشوفوا الناس وكذا كذا إلى غير ذلك، وهذا عبادة وراء عبادة. إنسان يعتني بالظاهر تاعو تعبدا يثاب على ذلك، لكن الإخلال فين تيكون؟ في الباطن، في الباطن. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، التقي النقي الداخل تاعو عاش نقي. وغادي يجينا في الحديثات أن الله تبارك وتعالى يحب من الناس الصدوق، كل صدوق مخموم القلب. قالوا يا رسول الله الصدوق عرفنا مخموم القلب أشنا هو؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا بغي ولا حسد. تعتني بطهارة الباطن، ها الباطن تاعو تلقى ما تيحسد، ما تيبغض، ما إلى غير ذلك، فهذا يحبه الله. وهذا رجل، هذه الصفة من صفات الرجولة. كذلك من صفات الرجولة الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة. تلقى الإنسان ما يتعلقش بالدنيا، ماشي همه هو الدنيا، الهم تاعو هو الدنيا، واش بغيتي دير؟ ما كاين ما دير، الوليدات والواقع وكذا، كي بغيتي دير؟ تخلي حالو تكون تجي تصلي، ها سيدي راه حتى العمل عباده. لا لا لا، هاد الناس ما عندهمش هذا المنطق، هذا مبدا عور، هذا المبدا اللي تيمشيو عليه الناس، حتى العمل عباده ما محطوطش في بلاصتو. هي العمل عباده، ولكن من اللي ما تتعرش معها شي اش شي امر اخروي. واش الله تبارك وتعالى تيقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح، وانت جالس حال حانوتك فلان يلا تصلي، راه حتى العمل عباده؟ لا لا لا لا لا، هذه الكلمه ما محطوطاش في بلاصتها هنا. من صفات الرجولة أن الإنسان من اللي تيجي العمل المتعلق بالآخرة تلقاه يقدم عمل الآخرة على عمل الدنيا. في بيوت أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال، ما هي صفاتهم يا رب؟ لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا تلهيهم تجارة. احنا قاعد باخذ رب قاعد تقول مازال هذا اللي تيقعد مثلا في حانوت ومشتغل بما يعني اخف من ذاك اللي تلقاه مسكين محل عينيه فاسميتو في هذا الماتش لهذا الماتش، فينا هو الظهر، فينا هو العصر، ها بلاتي واحد شويه دبن، ها فينا هو المغرب، فينا هو العشاء تاع اللي عاد تيجي مسكين يتوضا ويصلي، فين كنت يا مسكين؟ ها كان تيتفرج، ما قدش ينوض، ما قدش يخلي الماتش ويجي يمشي يصلي، ما قدش. لا هذا النوع رجولته ناقصه، الرجولة تاعه ناقصة. أعرف بأنه أصل الرجولة ناقصة من اللي تتقدم أمر دنيوي على أمر أخروي، هذا رهاش، هذا ترمومتر عبر به رأسه بأنه رأى الرجولة مازال ما كينش. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك ورد عن بعض السلف عن عبد الله بن مسعود وقيل عن سالم أنه مر بسوق، مر بسوق فرأى شاف دوك الناس الحريفية حطيناش حطين دوك الآلة تاعهم كما هي، كما هي كيضرب الإنسان المسمار تيقول المؤذن الله أكبر، طيح تخلي المسمار هكاك واقف ونطرق حده. قال هؤلاء الذين نزأ قال فيهم الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا القضية من إذا قال القلب تاعك ما بقيش يتعلق بالدنيا، لا لا تعلق باش بما عند الله تبارك وتعالى، فهذا مقياس ومعيار ودليل على الرجولة. كذلك من صفات الرجولة، من صفات الرجولة القوامة على النساء، قوامة، تكون قوام، تكوناش قائم بمصالح النساء رعاية وحفظا وإصلاحا. أعطاك الله امرأة، أعطاك الله أم، أعطاك الله أخت، أعطاك الله بنت، ها النساء تدلق راسكاش ما عندك شي مشغلة إلا القيام على مصالحهن، إلا القيام على مصالحهن، فهذا دليل على الرجولة. إذا لقيتي راسك قائم بمصالح أمك ولا أختك ولا زوجتك ولا بنتك رعاية وحفظا وإصلاحا، فهذا دليل على الرجولة. ماشي الرجولة لا لا لا ما تنستسرش كاع شي واحد، ها ما اللي بيمشي قدي قدي واللي بي اللي بيلعب ولا كدا يجي يلعب لي انا لا لا لا على ظهري لا لا لا لا تخسر الرجل دخل البيت تشي واحد ما يقول لي راه تشي واحد لا لا لا لا. الرجال، الرجال قوامون، ولاحظ رحمك الله ماشي قائمون، قوامون ليصيغ من صيغ المبالغة، قوامون على النساء، قوامون على النساء. وهنا معنى خفي، كل ما الإنسان انتبه له وأعطاه قيمته وزاد فيه إلا وتزيد رجولته. أشنا هو قال على النساء، فهذه القوامة اللي هي خدمتك للمرأة والنفقة عليها وإصلاح شأنها ورعايتها، سواء كانت كما قلت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، أختا هذه هي الأخرى اللي خلنا إحناش الناس زاهدين فيها، إلى مات الوالدين مبقات شي أختها كوتها تلقاها مسكينة تتلق في وسط وسط عرمة تاع الرجال، إلى بغات غير ورقة ولا إلى بغات تمشي غير شي غرض ولا كذا خصها تطلب الآخرين، ها وخوتها اللي تلقى تبارك الله كذا ما كاينش اللي تينتبه لهذا الأمر، كلها من شغل من سلة لا وقف كل شيء، وقف كل شيء حتى تقضي لهذه السيدة غرضها اللي هي الأخت ديالك، فهذا دليل على رجولتك. إذا فرطتي دليل على نقصان رجولتك. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين متعب جاي حفيان ما واكل ما ناعس ما إلى غير ذلك، لما رأى ذاك المنظر كعجوجة المرأة تذودان غنمهما والخرين تيسقي والرجال تبارك الله اللي هما، ها جاء للمرأتين ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. القصة اللي هي معروفة. ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ خلاهم لا أنا متعب وما قديتش وعندي تانا مسؤولية، لا لا قال فسقى لهما مباشرة بغياب غياب الزربة فسقى لهما ووصفتماش في حالهم. فهذا هو الرجل ما تيخليش المرأة، المرأة إلا خرجت تخساش ترجع للمكان تعالي هو البيت، تخس المجتمع كله يتضافر القضاء حوائجها. هذا هو حقوق المرأة إلى بقوا الناس الحقوق الحقيقية. أما الحقوق اللي معنى الاستغلال هذه لا نريدها. الناس دابا يردوا الحقوق، الحقوق هي شي حقوق استغلال ماشي حقوق قوامة. قال فسقى لهما وطمع فيهم لا ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن هذه على النساء بقدر أنت ما تكون قوام على مصالح النساء بقدر ما تزيد رجولك. علاش؟ لأن الله فضلك بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا أمر وهبي وهبولك الله بحكم العضلة تاعك وبحكم مثلا أن الإنسان عنده قوة إلى غير ذلك، بحكم العاقل، بحكم بزاف الحوايج. وكاين أمر كسبي وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم تنفق على أمك، هذا إيش؟ دليل على رجولتك. تنفق على زوجتك دليل على رجولتك. تنفق على بنتك الله خرجي راه تبارك الله كتف كله كبر من توعي يا فين بتخرج. ها كاين بعض الرجال دابا اللي تيقول البنت خرجي ديباني على راسك ديباني على عباد الله شنو بقى لي انت في الركنه. عشرين سنة ولات بركة عشرين وانا تنتن إلى غير ذلك. دابا خصك تخرجي مع الله. لا الرجل ما تيقول هذا الهضره. تنفق داكشي اللي عطاك الله وبما انفقوا من اموالهم تنفق على اختك ديك اللي مات الام ديالك والبا ديالك وخلاتها لك اش في ديك تنفق عليها. هذه النفقه دليل على رجولتك وبما انفقوا من اموالهم. ولذلك الرجل كامل الرجوله ما تيطمعش فاش ما تيطمع لا في امه ولا في مرته ولا في بنته ولا في اخته انها تعطيه ولا تخدم عليه. اللي تيطمع في هذا النوع انه يعطيه ويشد من عندهم هذا دليل على نقصان رجولته. دليل على نقصان رجولته. الرجوله تاعو ما كملاش وراه غادي تبقى غاديه انت واش تبقى ولا ما تبقاش. اذا ناش القوامه على النساء من صفات الرجوله النصح وحب الخير للاخرين. تنصح للناس وتبي لهم الخير ماشي كل بوحده. هذا العالم اللي احنا فيه دابا دروك عالم تعاش تكتفي براسك ولا اش والديك وليداتك ووالديك واش وجمع يديك. لا هذه كلها قواعد فاسده. المسلم ما تيكون هكا المسلم اش تيبي الخير للناس تيكون تينصح تيبي لهم الخير تيبي اش ما تيبي لهمش الضرر. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. إذا نصح للناس وتوريهم الخير وتدلهم على الله تبارك وتعالى وعلى ما ينفعهم ماشي غير في دينهم بل وفي دنياهم هذا دليل على رجولتك. ماشي الفائدة تقبضها أنت مخبيها عندك. لا إني لك من الناصحين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا آش بيبين لك بأنه جاء من أقصى المدينة. هذه الأولى تقدر تكون نسبة أن رجل نسبته من أقصى المدينة. لا هنا جاء متحمل المشقة. وجاء من أقصى المدينة رجل آش يسعى تجري يركض على رجليه ما لا مركوب ولا والو يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني فأعلن إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنصح لقومه حيا وميتا كما قال العلماء. جيت يجري بلاش بلدك الناس الخير علاش ما تتبعوا المرسلين لماذا علاش ما تتبعوش الناس الخير. لا تديوها في هذه الاشاعات لا تديوها في هذا الطعانين دابا في العلماء وكذا لا تديوها في هذه الناس اللي تهزوهاش اللي تهزوها الشعارات تاع ما بقى على من تسلم وكذا. كل شيء غير علماء البلاط كل شيء غير الفساق كل شيء غير لا إياك. إذا من عالم صفات الرجولة النصح للمسلمين وحب الخير لهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، في مثل هذا اليوم 11 يناير في سنة 1944 تقدم الشعب المغربي بوثيقة لمطالبة الاستقلال. كان ديك الساعة المغاربة قد احتلت أرضهم، دخلها الاستعمار، اللي هو الاستعمار الفرنسي والإسباني، وحاولوا أن يفرقوا أو يوزعوا بينهم هذه الغنيمة اللي هي أرض المغرب. فكان الإسبان في الجنوب وفي الشمال، وفرنسا أخذت الوسط. فطبعا المغاربة وهم أبات لا يحبون الظلم، ولم يعيشوا في سالف دهورهم تحت سيطرة أحد، كانوا أباتا، وهذه ولله الحمد ميزة من ميزة هذا الشعب اللي هو المغاربة، أنهم لا يحبون الظلم ولا يحبون من أحد أن يسيطر عليهم. فلذلك بدأت بعض المقاومات، المتمثلة في جيش التحرير وما إلى ذلك. فقدم المغارب وثيقة بمطالبة الاستقلال في هذا اليوم اللي هو 11 يناير. وإحنا تذكروا مثل هذه الأمور تخصنا نحاول أننا نحييها في أنفسنا وفي أبنائنا، لأن هذا الأمر تتعلق باش، تتعلق ببلدنا، تتعلق باش بالأمجاد تاعنا، لنا ارتباط به. لأن مثلا تكلموا دروك ماشي نتكلم لك على سوبرمان، مثلا نتكلم لك على شي فيلم هندي، ولا لا تنتكلم لك على واحد الشيء اللي هو عندنا احنا به علاقه وخصنا نحيوه. ومع الاسف مثل هذا الامور يعني تمات اما بشكل او باخر. حتى ملي تنتكلم انا كاع على هذا الشيء تنجيب واحد الطريقه اللي هي تاريخيه، بحال نتكلم على الثوره الفرنسيه ولا الى غير ذلك. هذا الامور خصنا نشربوها ونعلموها وليداتنا على ان اجدادنا ما كانوا يرضون بالظلم، كانوا أباتا، كانوا رجالا، ولذلك بدأت المقاومة في شكلها الأول بالمطالبة بالاستقلال. فكان هناك تكامل، يعني كان الشعب تيدير حركة الانتفاضة باش بتثمين ومباركة يعني الملك الراحل اللي هو محمد الخامس رحمة الله عليه. وبالفعل هذه المطالبة أثمرت نتيجتها، حيث واصل يعني الشعب مع العرش واصلوا يعني مطالبتهم بالاستقلال إلى أن نالوه. وصار على هذا النهج الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه، والآن نحن تحت القيادة السامية اللي هي قيادة الملك محمد السادس نصره الله وأطال الله في عمره. هذا اللحمة بين الملك والشعب دائما تثمر النتيجة. من هذه الجزء تفحص في هذا القاعدة تثمر النتيجة. إذا كان عندها آش عندها ثلاثة الأصول، تكون القيادة، الأمر الثاني الرجال لأن القيادة بوحدها ما غاديش تثمر حتى شي حاجة، تكون الرجولة الرجال، وتكون الصلة. ما هي نوع الصلة بين الراعي والرعية؟ إذا كانت القيادة في المستوى وأحسبها ذلك، وإلا كاناش الرعية في المستوى وأحسبها كذلك، تبقى آش الناس تلعبوا فاش في الخلل، إحداث الخلل في الواسطة بين الراعي والرعية. لا يمكن أن تقوم قائمة لا للراعي ولا للرعية، لا للعرش ولا للشعب، إلا إذا كانت على أساس الإيمان، إلا إذا كانت على أساس الدين. لأن جدنا ولله الحمد ما نالوا الاستقلال باش لا بقوة ولا بذكاء ولا إنما نالوه بتأييد من الله، لأن النصر دائما تكوناش من الله جل في علاه. إحنا بنا نحيو هذه الذكرى وغيرها ونعتني بها، لكن نعلم ونعلم غيرنا بأن القوة والتأييد والنصر والسداد إنما هو من الله. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. إذن بنا آش بنا إن شاء الله اللحمة تبقى دائما بين الشعب والعرش، بين الراعي والرعية، على أساس وهو دين الله، على أساس وهو شرع الله، لأنه هو اللي فيه القوة. لأن دائما أهل هذا الدين لا يقاتلون لا بعدد ولا بعدة، إنما النصر من عند الله، إنما النصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر، نصركم الله نهار قاع الصحابة أعجبتهم كثرتهم وقوتهم، جت الهزيمة في الأول لولا أن الله لطف بهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.